جل جلاله بعبودية مخلوق مثله، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. يعني كأن العشق إذا وصل لهذا الأمر ووصل لهذه الدرجة، مفسدته أعظم من مفسدة الإنسان يواقع الزنا. مش معنى كل واحد يروح يزني، لا، هو الإنسان يترك الاثنين، لكن الزنا كبيرة من الكبائر، وصاحبها يعني عليه ما على أصحاب الكبائر، لكن صاحب هذا العشق يصل إلى درجات الشرك عياذا بالله. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. وضع يعني، بصوا يا جماعة، كلام أو إطلاق لفظ الصورة على هذه الأمور التي يعني يعشقها الناس، وكأنك يا مسكين أنت بتبقى فاكر أن معشوقتك، أو أنت فاكرة أن معشوقك، أن معشوقك هو الدنيا بما فيها، وإذا غاب غابت الدنيا، وإذا حضر حضرت الدنيا. وهنا بيقولوا لك ده صورة، يعني لا حقيقة له، ده المقصود يعني. والحب الحقيقي إنما حب الله، أو الحب في الله ولله، كما قال الشيخ قبل ذلك. وهندرك حقيقة ذلك في الآخرة، لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ونكتشف إن كل اللي إحنا فيه ده كان إيه؟ كان أضغاث أحلام. لكن كلنا عشان كله نايم دلوقتي، ففاكرين نفسنا يعني ايه نحيا الحقيقة. لما نفوق يوم القيامة هنكتشف انها كانت مجرد اضغاث احلام. ولذلك من نبهه الله في هذه الدنيا رأى هذه الحقيقة. وربما يتعجب البعض من عزوف امثال هؤلاء عن الدنيا وما فيها وزهرتها وزينتها. يا ابني ده هما دول اللي صحيين، هما دول اللي فايقين، اللي انت تستغرب منهم دول اللي فايقين. ده احنا كلنا في الهوا سوا، يعني كله نايم كله بيحلم، ودول اللي فاقوا فشافوا الدنيا على حقيقتها وشايفيننا نايمين. مش بس كده، ده هم شايفيننا نايمين خلاص. فصل. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف ما ابتلي به من الداء المضاد للتوحيد أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، بقلبه إليه. وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هنا كان يوسف في موطن ايه؟ حب الصورة خلاص. يعني هو يوسف مال، في قول كثير من المفسرين مال، وهمت به، ولقد همت به وهم بها خلاص. يعني هم، طبعا في اغلب المفسرين، لكن كثير منهم قال هم الهم القلبي، لولا أن رأى برهان ربه فصرف الله عز وجل عنه ذلك بما رأاه من البرهان. واختلفوا بقى في البرهان، هل كان بعضهم قال رأى يعقوب صورة يعقوب عاضا على أصبعه فانزعج لذلك، وبعضهم قال رأى في الهواء قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة فبرضه فانزعج لذلك، وبعضهم قال إنما البرهان المقصود هنا هو الإيمان الذي قذفه الله عز وجل، واليقظة التي قذفت في قلبه. على كل حال فقد هم. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الشاهد بقى إنه من عبادنا المخلصين على قراءة، إنه كان من عبا إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص نجاه. فيبقى هنا ابن القيم بيوديك في حتة بعيد يمكن أنت مش منتبه ليها، يقول لك إذا لقيت نفسك واقع في العشق ده، اعرف إن في خلل ما في توحيدك، في موطن من مواطن التوحيد، روح صلحه الأول. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء، أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه. فإن القلب إذا خلص وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ. يعني يأتي نزغات، يأتي وقد هم بها، لكن ما يتمكنش، يعني يطرده القلب من قريب. ليه؟ لأن التوحيد قد ملأ هذا القلب، والتوحيد يعني محبة، وهو ما فيش توحيد من غير ما تكون بتحب ربنا سبحانه وتعالى. فقد ملأ التوحيد قلبك، فما يتمكنش بقى حب آخر إنه ينازع هذا الحب. واضح يا جماعة؟ طيب، هنا في يعني دلالة أخرى في الآية مهمة ننتبه ليها، أن قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يعني لولا صرف الله السوء والفحشاء عن يوسف لما صرفت. وهذا المعنى كان واضحا أمام يوسف. يبقى اللي بتحب واحد حب ما مش عارفة تطلعه من قلبها، وحب ملوش نهاية، يعني ملوش ايه، مفيش حتى في، يعني ما خلاص، هو حب محكوم عليه بالايه، بالموت قبل أن يولد. تعمل ايه؟ تلجأ إلى الله عز وجل. وكذلك من يحب امرأة إلى هذه الدرجة يلجأ إلى الله عز وجل، لأن هذا السوء لن يصرفه عن قلبك إلا الله سبحانه وتعالى، له بجدعنتك وله بإرادتك وله بتخطيطك، ولا كذلك نصرف عنه سوء الفحشاء. ده كان واضح قدام يوسف؟ إمتى وضح قدام يوسف؟ قال في آخر قال رب السنن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. بيقول يا رب وإلا تصرف عني كيدهن أصب. فين دي في كلامنا مع ربنا؟ يا رب لو ما صرفتش عني حب فلانة أصب إليها، يا رب لو ما صرفتش عني حب فلان هصب إليه، يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كانت كنزا من كنوز الجنة. لا تحول عن المعصية، لا حول ولا قوة في جلب الطاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهنا الله جل ينبهنا إلى هذا المعنى، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وإن كان نبيا لكن لن تصرف عنه الفحشاء ولن يصرف عنه السوء إلا بصرف الله عز وجل. إنه من عبادنا المخلصين، يعني قدم الإخلاص فأخلصه الله، على القراءة الثانية إنه من عبادنا المخلصين، يعني هو أخلص فأخلص. فإنه إنما يتمكن، يعني هذا العشق وهذا الحب، من القلب الفارغ. قال فصادف قلبا خاليا فتمكن، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى. فصادف قلبا خاليا فتمكن، فلو صادف قلبا عامرا بحب الله عز وجل، وصادف قلبا مشغولا بأوامر الله عز وجل، ما عندوش وقت أصلا يفكر في العشق، ما عندوش، هو ما بين خلوة ينادي فيها الرب ويتأمل ويتدبر آياته الشرعية والكونية القدرية، وما بين خلطة يفعل فيها المأمور كصلة رحم وكبر والدين وكسعي على الزوجة والولد وكسعي على الأرامل والمساكين والمحتاجين وإلى آخره هذه الأوامر الشرعية الجليلة، فما فيش وقت يقع في العشق. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران، أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. واضح يا جماعة؟ يبقى عليك حاجتين، عرض عليك، عرض لك أمر أعمل ولا ما أعملش. فنقول أول حاجة تحرز لو عملت إيه المصلحة وإيه المفسدة، ولو ما عملتش إيه المصلحة وإيه المفسدة، وترجح المصلحة أكبر المفسدة أكبر، وهكذا. واضح؟ ومن المعلوم ده الأمر العلمي، ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف وأضعاف ما يقدر فيه من المصلحة، وذلك من وجوه. أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه ويكون السلطان والغلبة له وتصير. ويمكن احنا عشان ما يعني منا اللي ما حسش ده قبل كده، فمش مش مستشعر المعنى. معنى ايه؟ ان تصير العبادة حركات تؤدى لا قلب فيها. فيمكن لان بعضنا او معظم الخلق الان الا من رحم الله هو اصلا العبادات عنده هي افعال بتؤدى وخلاص، فقلبه بقى ايه ملطشه، يعشق اللي يعشقهم، هو مش دريان بحاجه اصلا، هو قلبه لم يستشعر يوما لذه المناجاه، ولم يستشعر يوما لذه القرب من الله سبحانه وتعالى، فما استشعرش بالتالي انقباض الايه البعد والطرد. واضح يا جماعة؟ كلام يعني لو ما كانش مكتوب في الكتب يمكن ما كناش عرفنا بوجوده في الدنيا أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا يعني أردت أن ترى شيئا من ذلك فانظر إلى حديث عهد بتوبة، تلاقوا المعاني دي، قلبه منكسر وبيحب ربنا ومقبل عليه وعينيه بكاء. الثاني يبقى من المشاكل في حب الصور والمفاسد، الثاني عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. يعني إما خايف الأب الحبيب وخايف يحصل فرقة، طب ما قبلوش بيعيط برضه عشان مشتاق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم لو بعدوا، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. وعاوز تشوف ده، شوف واحد ابتلي بهذا، واحدة ابتليت بذلك، وتيجي تشتكي لك ولا يجي يشتكي لك، وتلاقي عمال ينهنه، تقول له طيب ابعد طبيعي، يقول لك لا أنا يعني هو شايف نفسه بيتعذب، يعني ويقول لك انا مش طايق نفسي، انا مش راضي الحال ده، طب تعالى نفكر، يقول لك بس ما تقوليش سيبه، ما تقوليش ابعد عنه. وهذا هو المعنى. قال والعشق وان استعذبه العاشق فهو من اعظم عذاب القلب. الثالث ان العاشق قلبه اسير في قبضه معشوقه، يسومه الهوان ولكن لسكرات العشق لا يشعر بمصابه، هو عشان بس سكران فمش حاسس ان معشوقه بيسوم الهوان. طبعا ده بالذات لو معشوقه ده شخص خبيث، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، الابيات اللي بحبها جدا. فعيش العاشق عيش الاسير الموثق. البيت واضح طبعا، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب، يبقى العاشق كأنه عصفورة، عيل صغير ماسكه وعمال ايه يوديها يمين وشمال، وهي بتتعذب العصفورة دي، وبالنسبة للطفل لعبة بلعب بيها لغاية ما تموت ارميها وادور لي على لعبة تانية خلاص. طيب هو المعشوق دايما يبقى بيعمل كده بقصد؟ يعني لو خبيث عاوز ياخد غرضه من عاشقه ويرميه، ممكن ما يبقاش بيعمل ده بغرض يعني بقصد، لكن هو معشوق وليس عاشقا، فهو هيعمل ايه يعني؟

السابع أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما فسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه، كما في المسند مرفوعا: حبك للشيء يعمي ويصم. فهو وإحنا عندنا نقول إيه؟ حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. والشاعر قال إيه؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. فهنا بيقول: فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل، في العذل عن اللوم، فلا تسمع الأذن ذلك. والرغبات ومراية الحب عمية، صح. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. وعشان كده يا جماعة، اللي كان بيعشق أو اللي كانت بتعشق وبعدين حرر من ذلك، يبتدي يشوف بقى عيوب المعشوق. هو أنا كنت إزاي بقى؟ هو إزاي ما كنت شايف ده كان كله بيحذرني من كذا، وأنا كنت معقول أنا كنت معمية للدرجة دي؟ معقول أنا ما كنت شايف اللي فيها ده كله؟ يبتدي يشوف إمتى؟ لما يتحرر. فشدة الرغبة غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به، كما قيل: هويتك مثلا إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأما إفساد الحواس ظاهرا، العشق يعني يفسد الحواس ظاهرا، فإنه يمرض البدن وينهكه، وربما أدى إلى تلفه، كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق. واحد يحب لغاية ما يموت من الحب. وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة: شاب قد انتحل، هزل وضعف جسده حتى عاد عظما بلا لحم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة يومه. ولذلك يا جماعة، من تصدر لدعوة أو غير كده، أو نصيبك وقعك في سكة حد جاي بيشتكي لك من الحب، ارقف به، الموضوع مش بسيط. وكونك لم تبتلى بمثل هذا مش معناه ان الموضوع هايف. ارقف به وخد بايده واحده واحده لغايه ما يتخلص من هذا العشق المضر. وطبعا لم يرى للعاشقين مثل الزواج. والله لو حد ابتلي، احنا مش بنشجع على ده، احنا بنقول حد ده بلاء، حد ابتلي بمثل هذا وفي سبيل للزواج يتزوج خلاص، وهي كلها سنة اتنين وهيكرهوا بعض ويطلقوا خلاص ويخلص العشق. إنما مفيش سبيل لكده. بهزر طبعا، إن شاء الله الدنيا تبقى كويسة. مفيش سبيل لكده، خد بقى بإيده واحدة واحدة لغاية ما يخرج مما هو فيه، وارحمه، ما تبقاش أنت والدنيا عليه. واعرف إن هو ابتلاءه ده يمكن أعظم من ابتلاء اللي ابتلي بمرض شديد في البدن، ابتلاءه في قلبه هذا. فواحدة واحدة على الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.